يقول: إنسان اعتمر في رمضان ثم مكث بمكة ولم يعتمر في أشهر الحج فهو مفرد، فهل يكون عليه سعي في طواف الزيارة أم لا؟ نقول نعم، عليه أن يسعى مع بعد طواف الإفاضة، بعد أن ينزل من عرفات عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. يقول: اعتمرت منذ 3 أيام وسوف أسافر غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر، فهل أطوف طواف الوداع قبل الفجر ثم أصلي الفجر في الحرم وبعدها أسافر، فهل هذا جائز؟ نقول نعم جائز، كونك تطوف قبل الصلاة وتسافر بعد الصلاة لا يؤثر هذا الشيء، عملك صحيح إن شاء الله. يقول: هل صحيح ما يقال بأن الشمس ثابتة والأرض تدور؟ الشمس تدور يقينا، تجري، والذي يقول هذا هو الذي خلقها، والشمس تجري لمستقر لها، فلا يقول إنها لا تجري إلا إنسان لا يعرف شيئا. وكذلك القمر يجري، ولا شك في هذا الأمر. أما مسألة دوران العرض وعدم دورانها فهذه هي اللي محل خلاف، وهي إن دارت أو لم تدر فكل هذا بقدرة الله تعالى. لكن الشمس تجري يقينا والقمر يجري يقينا. هذا يقول: أنا أدرس بقسم علم النفس في بلادي للحاجة الملحة إلى هذه الدراسات، فبماذا تنصحوني؟ ننصحك أن تكون دراساتك مبنية على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على النظريات الغربية، لأن النظريات الغربية في مجال علم النفس لهم أفكار إلحادية تخالف كتاب الله تعالى وتخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا درست علم النفس من منطلق إسلامي فإنك تفيد فائدة كبيرة لأبناء مجتمعك، وتسلم من الانخداع بالنظريات الإلحادية المبنية على نظريات لا أساس لها من عقل ولا دين. يقول: هل من نصيحة إلى الشباب وإلى ولاة أمورهم لحثهم على الزواج في هذا الوقت الذي يمر بالقنوات المدمرة والمجلات والأشرطة؟ النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الشباب وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا خطاب من المعلم الأول عليه الصلاة والسلام للشباب، لأنه يعرف طبيعتهم ويعرف حاجتهم، فعلى الشاب إذا وجد مهرا أن يبادر إلى الزواج، لأن هذا يحفظ به بصره عن أن يتطلع إلى عورات الآخرين، ويحصن فرجه عن أن يستعمله في حرام. فإذا كان لا يستطيع الآن، ما عنده مهر ويحتاج إلى الانتظار، فإن عليه أن يكثر من الصيام، لأن الصيام يضعف البدن، ويحد من شدة الشهوة، وعليه أن يتجنب المجتمعات والأماكن التي تغشاها النساء أو مطالعة الأفلام أو المجلات أو جرساء السوء، لأن هذه من المغريات في زمننا هذا. كما أننا ننادي ونناشد أولياء أمور الفتيات بأن يتقوا الله تعالى في بناتهم وأن لا يغالوا في المهور، لأن كثيرا من المشكلات سببها تعنت أولياء الأمور في المغالاة بالمهور وطلبه أن يكون هناك حفل ساهر سامر دامر لابنته كبنت فلان، يكلف آلافا في سبيل الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق أحدا من نسائه أكثر من 500 درهم، ولا أصدقت أحد من بناته أكثر من 400 درهم، يعني بالكثير حوالي 1000 ريال. هذا هو المقدار الذي كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم أو يدفعه لنسائه وبناته. ويقول أكثر النساء بركة أيسرهن مهرا، فيجب على الناس أن يتواصوا بهذا الأمر. ثم إن بنتك ليست هي بضاعة تبيع تشتري بها، إنما ابحث عن الزوج الكف، الرجل الصالح الذي يتقي الله تعالى فيها ولا يعرضها للامتهان والابتذال، وإنما يصونها وينفق عليها. والمال الذي تأخذه من المهر إذا كان كبيرا سيكون عبئا ثقيلا على هذا الزوج، جمعه بديون أغرقته وأسهرته وأثقلت كاهلة، ويبقى سنوات حتى يسدد هذا المبلغ، والسبب هو أنت، بينما يجب عليك أن تيسر له هذا الأمر وتجعله قرير العين فرحا بزواجه، لا يشغله هم بعد زواجه بسداد الديون التي عليه بسبب ذلك الزواج. وكونك تختار رجلا صالحا تسعد به بنتك خير من أن تختار رجلا يعطيك ما تريد من المال وتعيش بنتك معه في تعاسة وشقاء. فهذه من القضايا التي يغفل عنها كثير من الناس في زمننا هذا، وينظر إلى الأمور بمنظار ضيق وهو المنظار المادي، وينسى العواقب التي تترتب على ذلك، وهي تفوت عليه وعلى بنته أو أخته ونحو ذلك. يقول أنا شاب من الله تعالى علي بالهداية لهذا الدين القويم، فادعوا الله تعالى لي بالهداية والثواب والثبات. نسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين الهداية والثبات على الحق، كما نسأله جل وعلا أن يصلح شباب المسلمين في كل مكان، وأن يغنيهم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. هذا يقول إن بعض الناس يرى أنهم قد وصلوا إلى القمر أو بعض الكواكب ونحو ذلك. على كل حال هذه في نظري أنه لا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها أمر، لأن صعودهم للقمر ليس هناك نص يمنع منه. فإذا وصلوا إليه فعليهم أن يثبتوا ذلك. لكن أود أن أقول إن هناك أيضا شائعات كثيرة تقول إنهم لم يصلوا للقمر، لكن لو وصلوا أو لم يصلوا لا يهمنا شيئا، إذا كان أهل العقار يريدون أن يتاجروا بأراضي هناك هم الذين يهتمون به. هذا يسأل عن سؤال يقول: ما هو حد عورة المرأة بالنسبة للرجل والمرأة؟ نقول: أما بالنسبة للرجل الأجنبي فالمرأة كلها عورة، لا يجوز أن يبدو من بدنها شيء، لا الوجه ولا الكفان. وأما بالنسبة لمحارمها فإنه لا بأس أن يرى منها مثل الوجه والكفين ونحوهما. وقد قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، إلى آخر الآية. فهؤلاء يجوز أن يروا الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك كالشعر. وأما ابن العم وابن الخال وأخو الزوجة أخو الزوج أو زوج الأخت فهؤلاء أجانب ليسوا من المحارم، فلا يجوز أن يروا من المرأة شيئا. وقد تكلمنا عن هذا الموضوع كثيرا، والواجب على ولي كل مرأة أن يلزمها بالحجاب الشرعي، وهو ستر جميع بدنها عن غير المحارم. وأما عن النساء فإذا كان هناك داعي وحاجة لأن ترى المرأة من المرأة شيئا من بدنها، فإنه لا يؤثر لو رأت فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة، فإن هذه لا ترى إلا لحاجة طبيب لعلاج ونحو ذلك، أما غيره فلا. وأما ما تعمد إليه كثير من النساء من التبرج أمام النساء بإظهار الظهر والصدر والبطن والفخذين والكتفين ونحو ذلك، فهذا من التبرج الممنوع، لأن مثل هذا حق للزوج لا غير، وليس لأحد غيره أن يرى هذا الأمر. وما يعمله بعض الناس من التفنن في الملابس وخاصة في مناسبات الأفراح ونحوها من الظهور بمظاهر مشينة، هذا إنما هو دعوة إلى السفور والتبرج، لأن المرأة في الغالب إذا ظهرت بهذا المظهر فإنه لا يحصل لها ذلك إلا مع قلة الحياء وعدم الأدب، وإذا خرجت به أمام النساء فإنها لا تأنف بعد فترة أن تخرج به أمام غير النساء. وهذا من الأمور التي يدعو إليها اليهود وغيرهم عبر القنوات الفضائية والمجلات وغيرها، فليتنبه لهذا كل حصيف. هذا يقول: عندي زوجة لم تصلي، وكلما أمرتها صارت بيني وبينها مشاكل داخل البيت، وهي ملتزمة بطاعتي، وكلما عزمت على طلاقها راجعني أولادي في ذلك وخشيت أن يضيعوا، فما الحكم؟ نقول: التي لا تصلي إذا كانت تاركة للصلاة فهذه كافرة، ولا يجوز أن تكون زوجتك كافرة. يجوز أن تتزوج اليهودية والنصرانية ولا تتزوج واحدة كافرة لا تصلي، والتي لا تصلي لا تحل معاشرتها فلا تحل لك، ولو ماتت لا تغسل ولا يصلى عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين، ولا ترثها أنت ولا أولادها. فعليك أن تجتهد في إصلاحها ما دامت تقول إنها ملتزمة بطاعتك، فأهم أمر تطيعك فيه أن تؤدي حق الله، وهو أن تكون مسلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا يصح إيمان ولا إسلام بدونها. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في نفسه وأهله، وأن يحاول إصلاح ما عنده، وأن لا يغشى إلا ما كان مباحا له. يقول: رجل تزوج امرأة ولم يستطع معاشرتها فطالبته بالطلاق، فاشترط عليها رد المهر الذي دفعه لها كاملا، فهل له الحق في ذلك؟ نقول: نعم له الحق، وهذا يسمى الخلع، وكونه يطلب قدر ما دفع لا بأس به، إنما كره أهل العلم أن يطالبها بأكثر مما دفع إليها. وقد وقع الخلع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة تشتكي زوجها الثاني بأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين رفاعة؟ يعني زوجها الأول. قالت: نعم. وكان رفاعة قد طلقها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني أنها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد أن يطأها زوجها الثاني. وفي قصة أخرى قال للمرأة التي تريد فراق زوجها، قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، لأنه كان أصدقها بستانا، فقال: هل تردين عليه ذلك البستان؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ويقبل منها ما دفعه لها. يقول: ما حكم من أفطر 9 أيام في رمضان لثقل العمل؟ هذا السؤال ما هو واضح، ما المراد بثقل العمل؟ هل يعني أن الإنسان أشرف على الهلاك؟ خشي أن يموت فأفطر؟ إن كان كذلك فأرجو أن لا شيء علي. أما إذا كان لا تعب وأفطر ولم يخشى الهلاك فإنه لا يجوز له، فإنه ليس من أسباب ومسوغات الفطر في رمضان ثقل العمل، وإنما سببه المرض أو السفر. أما إذا كان الإنسان أحس بالتعب وشق عليه الصيام دون أن يخشى الهلاك فلا يحل له أن يفطر. وعلى هذا الذي عمل هذا العمل أن يتوب إلى الله تعالى ويقضي الأيام التي أفطر فيها، وأن يبكي على خطيئته، لأن عمله جرم عظيم انتهك فيه حرمة الشهر. هذا يقول: هل يجوز دفع الزكاة لزميل يعمل معي بمؤسسة ويقبض راتبا مثلي؟ نقول: إذا كان راتبه لا يكفي، بمعنى أن عنده عائلة كبيرة والمقدار المال الذي يدفع له لا يكفيه، لا يسد حاجته وحاجة أسرته، وليس له دخل آخر، فإنه تحل له الزكاة. أما إذا كان راتبه يكفيه فإن الزكاة لا تحل له. يقول: هل من الأفضل في ثلث الليل الآخر الاشتغال بتحصيل العلم أو الصلاة؟ وهل يعتبر تحصيل العلم في ذلك الوقت من قيام الليل؟ نقول: الأفضل الاشتغال بالصلاة في ذلك الوقت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل ما تقوم به في ذلك الوقت. وكونك تشتغل بالعلم بعض الوقت لا بأس به، وهو عمل فاضل إذا كان علما شرعيا، تعلما لمسائل شرعية وتفقها في دين الله، وقصدت فيه مقصدا حسنا، فإنك على خير وأجر، لكن ليس كالصلاة. هذا يقول: كيف تحول الأرض بين الشمس والقمر؟ إذا صار ليلة 15 فانظر إلى القمر، القمر لا يخرج إلا بعد غروب الشمس، وهو يكون في أقصى الشرق، والشمس تكون قد غابت. فالأرض إذا أراد الله تعالى كسوفا صارت الأرض بينهما، بمعنى أنه ما تأخر القمر أو مال عن جريان مكان جريه قليلا، أو أن الشمس تقدمت أو مالت قليلا، فصارت الأرض بينهما. يقول: سمعت من شخص يقول بأن الإمام أحمد قد رأى الله تعالى مرة، فما صحة هذا الكلام؟ نقول: هذا الكلام باطل ولا يصح، لأن الله تبارك وتعالى لما طلب منه موسى أن يراه قال: لن تراني. وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن المؤمنين يستمتعون برؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، بمعنى أن الناس يرونهم من دون أن يضايق بعضهم بعضا. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، فرؤية الله تعالى يعني سهولة الرؤية لله تعالى كسهولة رؤيتنا للقمر، بمعنى أننا لا نجد مشقة في الرؤية، وليس تشبيها لله تعالى بالقمر، فإن الله تعالى لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول: ما حكم من نام عن بعض الصلوات مثل الظهر والعصر؟ نقول: يجب على الإنسان قبل أن ينام أن يتخذ الوسائل لإيقاظه للصلاة حتى يدركها مع الجماعة في المساجد، فإذا أنه فاتته صلاة ونام عنها فاستيقظ، فإن عليه أن يبادر بأدائها عندما يستيقظ، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول: ما معنى غير أولي الإربة من الرجال؟ الإربة يعني الشهوة، يعني الرجال الذين ليس لهم شهوة، مثل العدنين ومثل الإنسان الذي انقطعت شهوته بسبب كبره أو مرض ونحو ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.